الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا واتقوا الله وغلوا

ربنا آتنا في الدنيا Ah! أخرجت